بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا تكلمنا عن الشفاعة العظمى التي هي من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله تعالى بها يوم القيامة دون سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى له فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، أن يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم حتى يريحهم مما هم فيه من هول الموقف. ثم إن للنبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشفاعات خاصة بأمته عليه الصلاة والسلام. شفاعة العظمى شفاعة عامة، ليست خاصة بالأمة، وإنما تشمل أهل الموقف أجمعين من الأولين والآخرين، أن يأتي الله لفصل القضاء بينهم ليريحهم مما هم فيه من الكرب. وله عليه الصلاة والسلام شفاعات في أمته. من أنواع هذه الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. تعلمون أن عند ربنا سبحانه وتعالى ميزانا يزن به عباده يوم القيامة، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، ونتائج الوزن: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ثقلت موازين حسناته دخل الجنة، ومن ثقلت موازين سيئاته دخل النار. وهناك قوم تستوي حسناتهم وسيئاته، لا ترجح هذه ولا ترجح هذه، فتمنعهم حسناتهم من دخول النار وتمنعهم سيئاتهم من دخول الجنة، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة فيدخلوها. ثم شفاعة ثالثة: قوم قد استحقوا النار وسيقوا إليها، وسيقوا إليها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوها ألا يدخلوها، فيردون عنها ويدخلون الجنة. النوع الرابع من شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه. Thank you. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. والجمع بين الآيات والأحاديث أن الأعمال لا تكون موجبة للجنة، الأعمال لا تكون موجبة للجنة، لأن سلعة الله غالية ومن يقدر على ثمنها، فأصل دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما يقتسم أهل الجنة الجنة على قدر أعمالهم، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فأصل دخول الجنة برحمة الله عز وجل، وإنما يقتسم الناس منازلهم ويتبوؤون درجاتهم فيها بسبب إيه؟ بسبب أعمالهم. فيبلغ عبد بعمله درجة في الجنة، فيشفع له صلى الله عليه وسلم أن يرفعه الله فوق ما كان يستحقه بعمله. قال الشارح: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة. هذا النوع من أنواع الشفاعة هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة فوق ما تقتضيه أعمالهم. المعتزلة هي دي نوع الشفاعة الذي وافقوا عليه، وخالفوا فيما عداها من المقامات، مع أن الأحاديث فيها متواترة. النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذه التي نتمناها ونتطلع إليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذلك هو الفوز العظيم. لأنه لو لم يكن إلا الحياء والخجل الذي يصيب المؤمن عند قيامه بين يدي ربه وهو يقرر بذنوبه: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، لو لم يكن غير هذا الحياء والخجل الذي يصيب المؤمن في هذا الموقف لكان كافيا. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ويحسن أن يستشهد لهذا النوع لو الشفاعة في دخول أقوام بغير حساب، يحسن أن يستشهد له بحديث عكاشة: ها، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه من الكافرين، عمن يستحقه من الكافرين، وهذا النوع خاص بعمه أبي طالب، بعمه أبي طالب. يشفع الله نبيه صلى الله وسلم في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه عذاب جهنم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو القدر، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. نسأل الله أن يجيرنا من النار. إذا كان هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف بمن هو أشد أهل النار عذابا؟ نسأل الله السلام والعافية. فأبو طالب تعلمون من سيرته كيف آوى النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ورباه صغيرا وكفله وعزره وآزره، ولكن لم يشرح الله صدره الإسلام ومات على الكفر، فهو في النار، فهو في النار. قيل: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل ذلك نافعه؟ يعني اللي عمله معك عمك ده يعني مش هينفعه يوم القيامة؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار. والضحضاح من النار حاجة زي البركة كده، حاجة زي البركة كده، شفت لما تمشي في البركة كده شوية مية واقفين كده مغطيين كعبينك من رجليك، وجسمك كله بر، يبقى رجليك لغاية الكعبين في المية وجسمك كله بر. قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في أسفلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى كان أبو طالب مستحقا لأن يكون في الدرك الأسفل من النار، فشفع الله فيه نبيه صلى الله وسلم فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن اعترض على هذه الشفاعة بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالجواب أن الآية لا تنفعهم الشفاعة ليخرجوا من النار كما يفعل بعصاة المسلمين. فالكفار إذا ماتوا هم كفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من الخروج، في الخروج من الإيه؟ من النار. ما فيش واحد يشفع لواحد كافر عشان يطلع من النار، لكن دي شفاعة فقط في الإيه؟ في التخفيف عنه من العذاب بسبب ما قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في حديث الشفاعة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. هذه أنواع خمسة من شفاعاته صلى الله عليه وسلم، أو أنواع ستة مع الشفاعة العظمى، يبقى كم؟ سبعة. النوع الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار حتى يخرجوا منها. خلي بالك بقى الفرق بين عصاة المسلمين وبين الايه؟ وبين الكافرين. الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من الايه؟ من النار. أما عصاة المسلمين فتنفعهم شفاعة الشافعين للخروج من الايه؟ من النار ودخول الجنة. وهذه بقى هي محل ايه؟ محل الخلاف الذي أنكره الخوارج والمعتزلة. أنكرت الخوارج والمعتزلة أن يخرج عصاة المسلمين من النار بعد دخولها، لأنكم كما تعلمون من دراساتنا أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، هو كافر خالد مخلد في النار عند الخوارج. والمعتزلة قالوا ليس بكافر ولكنه خالد مخلد في النار، فوافقوا الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار وعدم خروجه منها. إذن خلافهم معهم في الدنيا هو كافر ولا مش كافر ده ما يضرش، لأنه في الآخر حكم عليه بالخلود في النار. قال الشارح شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث متواترة في ثبوت الشفاعة لعصاة المسلمين ليخرجوا من النار، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا فيه جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. فالجهل منهم لا يعرفون هذه الأحاديث لم تبلغهم، والذين بلغتهم الأحاديث ركبوا دماغهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال وهذه الشفاعة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. يبقى الشفاعة في خروج عصاة المسلمين من النار مش خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، يشفع أيضا الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الشهداء ويشفع العلماء ويشفع عامة المؤمنين بعضهم في بعض.

يعني قال لكم ايه؟ قال فحدثناه بالحديث فانتهى الى هذا الموضع، فقال هي كملوا، فقلنا لم يزد لنا على هذا، ده اخر حدا قالها. قال فقال لقد حدثني وهو جميع، يعني بصحة وعافية. تعرفين ان انس ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اطل عمره تجاوز الايه 100 سنة. فقال الحسن ان انس حدثني بهذا حيث هو جميع، يعني في حال الصحة وقوة، منذ 20 سنة، فما ادري انسي ام كره ان تتكلوا. يعني هو حدثني بهذا الحديث من 20 سنة وزادني اشياء سكت عنها ولم يحدثكموها. مانيش عارف لما لم يحدثكم بما حدثني، هل هو نسي ما حدثني به ولا هو خاف عليكم ان تتكلوا ولا تعملوا فلم يحدثكم بما حدثني به؟ زي ما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا هريرة بن علي وقال اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالإيه في الجنة. فأول ما أبو هريرة طلع وماشي لقى عمر، رايح فين؟ قال له النبي بعثني بإن علي. ندلنا علي ليه؟ أمرني أهو إن علي، يعني أنا كنت عنده وادي الأمارة أهو. قال أمرني أن أبشر من لقيت وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة. فجيه ضربه موقعه على ظهره، قال له ارجع تعال وانت للرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل، يا رسول الله أبعثت أبا هريرة بكذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله لا تفعل فيتكلوا، خلوهم يشتغلوا أحسن، لأن ناس كثيرة أساءت فهم أحاديث الوعد، ناس كثيرة أساءت فهم أحاديث الإيه الوعد، حتى تركوا العمل رجاء إيه ما جاء في الأحاديث، رجاء ما جاء في هذا الحديث. وغلاتهم في ذلك هم المرجئة، غلات الذين اتكلوا على أحاديث الوعد هم المرجئة الذين نفوا أن يكون العمل من الإيمان، وبل غلا بعضهم وقالوا أن الإيمان قول، فمن قال بلسانه لا إله إلا الله فهو كامل الإيمان. هذا خطأ، هذا خطأ. دائما نحن أمة وسط، لا نغلب أحاديث الوعد فنقع في الإرجاء كما فعلت المرجئة، ولا نغلب أحاديث الوعيد فنقع في التكفير كالخوارج، ولكن إيه بين أيوة، لا نقول لا يضر ذنب لمن إيه، ولا نقول لا يضر ذنب لمن عمل كما قالت المرجئة، ولكن نعمل ونرجو، نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله. فحسن البصري بيقول للجماعة اللي عدوا عليه أن أنس حدثني منذ 20 سنة هذا حديث، وكان فيه زيادة، لا أدري لماذا ترك تحديثكم بها، هل نسيها أم خفي أم خشي أن تتكلوا. قال فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، مدام هو ما حدثناش حدثنا أنت. قال فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرت إلا وأنا أريد أن أحدث. أنتم مستعجلين، ما أنا بقول لكم كده عشان أقول لكم هو ما قال لكوش إيه. قال حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة، في المرة الرابعة بقى، فأحمده سبحانه بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. يا رب أنا في 3 مرات طلعت كل من كان في قلبه أي شيء من الخير، ولم يبقى في النار إلا من قال لا إله إلا الله، شفعني فيما رب. قال فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، وهم الذين كفروا وماتوا هم إيه؟ وهم كفار. ولذلك قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إمتى يتمنون هذه الأمنية؟ يوم أن يخرج آخر واحد من عصاة المسلمين من الإيه؟ من النار، ويرى الكفار أن عصاة المسلمين خرجوا إلى الجنة، ساعتها يتمنوا أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا اجتمع أهل النار من الكفار وعصاة المسلمين، قال الكفار لعصاة المسلمين: ما أغنى عنكم إسلامكم؟ أنتم كنتم مسلمين، استفدتم من الإسلام، أنتم معنا في النار أهو. فلما سمع الرب ذلك أمر بإخراج عصاة المسلمين من النار، فلما أخرجوا تمنى الذين كفروا أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. هذه الشفاعة كما قال الشارح رحمه الله، الشفاعة في إخراج عصاة المسلمين من النار، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها الملائكة والنبيون والعلماء والشهداء وعامة المؤمنين. ولذلك روى الشارح حديثا قال: روى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. ولكن الشيخ رحمة الله عليه قال: هذا حديث موضوع، يعني مش ضعيف، لا ده موضوع مكذوب. يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذا حديث مكذوب موضوع. لكن في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قال الشارح: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. يبقى كده انتهى من بيان أنواع الإيه؟ أنواع الشفاعة، وعرفنا أن الأحاديث في خروج عصاة المسلمين بالشفاعة متواترة لا ينبغي إنكارها كما فعلت الخوارج والمعتزلة. قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. ودايما الأطراف فيها تطرف، اللي على الطرف يبقى إيه؟ يبقى متطرف. فالناس في الشفاعة ثلاثة مذاهب: طرفان وإيه؟ ووسط. الطرف الأول الذي غلا في إثبات الإيه؟ الشفاعة. والطرف الثاني الذي غلا في إيه؟ في إنكاره. وأهل السنة هم الإيه؟ هم الوسط دائما، نسأل الله أن يجعل أهل السنة الوسط. قال: الطرف الأول المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. يعني يظنون أن أنبياءهم وعلماءهم ومشايخهم الذين غلوا فيهم يوم القيامة كده يذهبون إلى الله ويشفعون لهم شفاعة مطلقة بلا قيد، زي ما واحد يخش كده على الوزير وعلى المحافظ كله وجهه كده ومكانه ويشفع لإنسان في قضاء إيه؟ في قضاء حاجته، زي ما تكتب كده الطلب لعضو مجلس الشعب إيه؟ ويجيب لك عليه موافقة الوزير كده، يبقى شفع لك العضو في إيه؟ في قضاء حاجتك عند الوزير. وطبعا الوزير ما بيرد الشفاعة الإيه؟ الأعضاء، أي عضو بياخد ورقة بيجيب الإمضاء إيه؟ الإمضاء عليه. فهم جعلوا شفاعة الآخرة كشفاعة الإيه؟ الدنيا، يعني يعتقدون اعتقادا جازما أن مشايخهم وأحبارهم ورهبانهم سيشفعون حتما لهم عند الله، ما فيش شك أنهم حيشفعوا، يبقى غلوا في إثبات الإيه؟ الشفاعة. قابلهم بقى لكل فعل رد إيه؟ رد فعل. قابلهم الخوارج والمعتزلة فقالوا إيه؟ ما فيش حاجة اسمها شفاعة خالص، دايما كده إيه؟ ما فيش حل وسط، يا فيه يا إيه؟ يا ما فيش. فالمشركون والنصارى مشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون ايه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعتقدون ان شفاعتهم حاصلة لازمة. قابلهم المعتزلة وخرج، قالوا ما فيش حد اسمها شفاعة نهائيا. واما اهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، ويقرون بشفاعة غيره، لكن يقولون لا يشفع أحد حتى يأذن الله، لا يشفع أحد إيه؟ حتى يأذن الله، ويحد له حدا. يبقى ربنا هو الذي يأذن للشفيع، هو الذي يأذن للإيه؟ للشفيع أو للشافع، زي ما سمعنا في العين الثاني، فأذهب فأخر تحت العرش ساجدا لربي فيلهمني محامي، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليشفع ما دخلش على ربنا كده على طول يا رب قال أنا شفعت في الناس، لا، ده ايه؟ خر ساجدا، وربنا اللي قال له ايه؟ ارفع رأسك واشفع تشفع. يبقى أذن في الشفاعة، ولذلك قال ايه؟ قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك الايه؟ ملك لوحده. وبعدين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الشفاعة ملك لله، فيش حد أبدا يجرؤ أن يسأل الله شفاعة حتى يأذن الله له. وبعدين لما يأذن له يحد له حد، يقول له اشفع في دهم، وبعدين اشفع في دهم. يبقى حتى الشفعاء لا يملكون أن يعينوا من يشفع فيهم، بل ربنا هو اللي ايه؟ الذي يحد لهم. يبقى الشفاعة لا يجوز الغلو فيها أو في إثباتها حتى يعتقد أنها تقع بدون إذن الله، ولا يجوز الغلو في إنكارها تعظيما لله، ولكن خير الأمور ايه؟ أوسطها، الشفاعة لله، والله هو الذي يأذن للشافعين ويحد المشفوع فيهم، ويحد الايه؟ المشفوع فيهم. كما في الأحاديث التي سبقت في الشفاعة، آدي مسألة الشفاعة ومذاهب الناس فيها، أهل الغلو في الإثبات، وأهل الغلو في الايه؟ في الإنكار، والوسط أهل السنة يثبتون الشفاعة بإذن الله عز وجل. طيب ننتقل بقى إلى مسألة تانية، وهي مسألة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله، مسألة التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس. قال الشارح: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى ففيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، اللهم بحق نبيك آتنا كذا وكذا، اللهم بحق فلان ارزقنا واغفر لنا، هذا نوع من أنواع الايه؟ الاستشفاع، يقسم على الله بأحد من خلقه سواء كان النبي أو ايه؟ أو غيره. قال: فهذا الاستشفاع والتوسل محظور من وجهين، أنك تقول اللهم بحق النبي اغفر لي، اللهم بحق النبي اشفني، اللهم بحق سيدي البدوي ارزقني، اللهم بحق السيدة زينب أمطرنا، أيوة. هذا محظور من وجهين: الأول أنه أقسم بغير الله، أقسم بإيه؟ بغير الله، وقد نهينا عن الحلف بإيه؟ بغير الله. ثانيا أنه اعتقاد أن لأحد على الله حق، اللهم بحق نبيك افعل كذا كذا، اللهم بحق فلان افعل كذا كذا. من له على الله حق؟ من له على الله حق؟ كل حق أوجبه الله على نفسه لعباده إنما أوجبه على نفسه بنفسه فضلا منه على إيه؟ على عباده، وإلا فإن العباد لا يستحقون على الله شيئا. من له على الله حق حتى تحلف به؟ وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه، كما قال سبحانه: وكان حقا حقا علينا نصر المؤمنين. هذا الحق الله الذي أثبت ونصر فضلا منه ونعمة على عباد. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. أنا لي عليك حق وأنت لك علي حق، طب هل لأحد علي حق كما لي وعليك أنت؟ لا، طبعا ليس كذلك. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما جعله الله سببا. قال: وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الماشي إلى الصلاة يقول: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. ووجه هذا القول، لكن الحديث ضعيف. فإذا كان الحديث ضعيفا فلا حاجة إلى إيه؟ إلى توجيه. لأنه قالوا إيه؟ ثبت الحجر ثم إيه؟ ثم انقش. ثبت الحجر ثم ما تنقش على الحجر لما إيه؟ لما ثبت. فالشيخ أورد حديث: أسألك بحق ممشاي وبحق السائلين، واعتبره صحيحا، فوجه إيه معنى حق السائلين. ولكن الحديث ضعيف كما قال شيخنا رحمة الله عليه، إذن فلا حاجة إلى توجيهه. يبقى إذن لا يجوز أن تقول في دعاك بحق النبي، بجاه النبي، ولا بحق فلان ولا بجاه فلان، لأنه قسم بغير الله وقد نهيت عنه. وبعدين أي أحد من الخلق له على الله حق حتى تتوسل به إليه. قال: وتارة يقول، والتفصيل الثاني بقى، قال: فإن الداعي تارة يقول أدواح بحق نبيك أو بحق فلان، وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلانا عندك يا رب ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فبجاهه وشرفه ومنزلته أجب دعاءنا. وهذا أيضا محظور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد مماته. هل كان الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون إلى الله بجاهه في غيابه؟ يعني هل نقل عن واحد من الصحابة إنه في بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بجاه نبيك، اللهم بحق نبيك؟ لا، ما كانش كده. إنما كانوا يأتونه فيسألونه أن يدعو الله لهم. كانوا يأتونه: يا رسول الله ادعو الله لنا. كان لما تمسك السماء عن المطر: يا رسول الله اسأل الله أن يغيثنا، استسقي لنا. فيدعو الله فيغيثهم الله تبارك وتعالى. فلم يفعلوا ذلك في حياته، ولم يفعلوه أيضا بعد إيه؟ بعد ممات. الذين أباحوا التوسل بجاه النبي صلى الله وسلم بعد مماته قالوا: عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم إيه؟ بعم نبينا. يبقى قالوا إيه؟ إن عمر توسل بإيه؟ بجاه الإيه؟ بجاه العباس. هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. عمر ما توسل بجاه العباس، هو جاه النبي ولا جاه العباس؟ أيهما أعظم جاها عند الله؟ جاه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاه النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في حياته وبعد إيه؟ وبعد مماته. فيعني مكانته عند الله لا تتغير بعد وفاته. فلو كان التوسل بالجاه ما جاز لعمر أن يترك التوسل بجاه النبي وهو أفضل وأعلى، ويتوسل بجاه الإيه؟ العباس. إذن ليس معناه توسل عمر بجاه العباس، ولكن معناه بيقول إيه؟ اللهم إنا إذا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نقول له يا رسول أدعو الله فيدعو الله فتسقينا، والآن النبي مات النبي حيدعنا زي بقى إنا نتوسل إليك بعم نبينا يا عباس أدعو لنا، يا عباس أدعو لنا، فدعا العباس فسقوا. يبقى كانوا يتوسلون بدعاء النبي في حياته، فلما مات ولم يمكنهم أن يدعو لهم توسلوا بدعاء عم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن في فرق بين أن تتوسل بالجاه وبالحق، وفي فرق بين أن تتوسل بالدعاء. طب دلوقتي نحن فاتنا شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نتوسل إلى الله برسولنا؟ نتوسل الله بحبنا باتباعنا بإيماننا. تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك باتباعي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع التوسل مشروع، لأنه من أعمالك، من أعمالك. فالإيمان عمل، وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام عمل، وتمسكك بسنته أيضا عمل، والتوسل إنما يكون بعملك. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي كل عمل صالح ندبك الله إليه أو أمرك به على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الاستحباب. يبقى إذن لا يجوز أن تقول أسألك بجاه النبي ولا أسألك بحق النبي. قال وتارة، دي رقم كام؟ رقم 3. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديق لهم، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. تتوسل بإيه؟ بأعمالك. اللهم إني أتوسل لك بحبي لرسولك، بطاعتي لرسولك، بتمسكي بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. إذن لفظ التوسل بالشخص والتوجه فيه وتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، يعني تقول ادعي لي يا فلان، دعنا ربنا يكرمنا. طلب الدعاء من أخيك الذي تظن فيه الصلاح والتقوى جائز، تظن فيه الصلاح والتقوى والتقوى جائز. مرة زوج ابنة أم الدرداء، وكان قد قدم من دمشق، مر على أم الدرداء في المدينة وكان قاصدا الحج. قالت أقصدت الحج؟ قال نعم. قالت فادعوا الله لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك آمين ولك مثله. يبقى إذن طلب الدعاء من إخوانك الصالحين هذا من التوسل المشروع. ادعينا يا عم الشيخ، تدعي له ولك الأجر آمين ولك مثله. لكن ما صحش بقى أنا أقول في غيابك اللهم بحق فلان اكرمني وبجاه فلان اغفر لي، هذا لا يجوز. أقول لك ادعي لي تدعي لي، لكن ما أتوسلش بجاهك ولا منزلتك. يبقى التوسل بالدعاء جائز، والتوسل بالحب والطاعة والاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم جائز، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الذي كرهوه ونهوا عنه. ومن أحاديث التي وردت في التوسل بالأعمال أحاديث الغار، وهو مشهور محفوظ لكثرة ترداده. قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيعة عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا. أنت رحت الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة أو المحافظة علشان تقضي حاجتك، مش عارف، جيت ريح واحد عضو مجلس الشعب، يا عم يا أستاذ يا باشا يا معالي أنا بقالي شهر بروح مش عارف مش راضين يخلصوا لي. قال لك خلاص بكرة قابلني أروح معاك. فأنت كنت بتروح لوحدك راح هو معاك فصرت ايه شفعا بعد ما كنت ايه وترا، بعد ما كنت روح لوحدك راح معاك، بقى كنت واحد بقيت ايه اتنين، ادي معنى الشفاعة. وشفاعته صار فاعل المطلوب فقد شفع الطالب والمطلوب منه، يبقى الذي مشى في حادثك شفعك فصرت شفعا. هل يعقل ان يشفع احد الله؟ الله ايه وتر، فهل يعقل ان يجعله احد بالانضمام اليه اثنين؟ تعالى الله عن ذلك ايه علوا كبيرا. وبعدين خلي بالك الشفاعة في الدنيا الشفيع احيانا يغير ارادة المشفوع عنده، ها احيانا يقول لك شوف لو جبت لي مين ما جبت لي مش هعملك شغلتك. وبعدين يا خبر ابيض ده الرجل بيقول مهما جبت لي مش هعمله. طب وبعدين يقول لك لا ما تخافش ده في واحد ما بيقدرش يرجع كده ولا يكسر كلامه خالص، مين؟ فلان، خده وهو هيعملها. تروح له ساعة ما دي خش عليه يقول لك ايوه انت مسكتني من ايدي هتوجعني، ويجي عامل لك الايه الحاد. يبقى امبارح قال لك ايه ايمن مغلظة ما هو عامله، ولما جبت له فلان ايه عملها فغير ايه ارادته. فهل يعقل ان ربنا لا يريد ان يفعل فيشفع عنده الشافع فغير ارادته، او يعقل ان الله يريد ان يشفع فيشفع الشافع ان لا يفعل؟ فهذا محال على الله تبارك وتعالى. مرة ثانية بعد أن انتهينا من الكلام في الشفاعة في الآخرة والشفاعة في الدنيا والشفاعة عند البشر في الدنيا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.